حديثنا 150 عن عائشة رضي الله عنها قالت كسى عائشة خديجة رازي بن يابوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري خد صلابة خديجة بن يابوتي يغزو جيش الكعبة جيشك دقيتن غزوكتن يعني دقيتن كعبي خرابك بهدفه بأف جيشها ايتن لهجوم كان كعبي يعني يتوان أبي ومقصدوان أبهي فإذا كانوا ببيداء من الأرض وقت أفكستها الجهن بيداء كش عربي بيداء صحراء أو صحراء الريف وتشنكتي لنبن يخسف بأولهم وآخرهم خذت على خرك يتعربي ببتخار يتأولي ويتآخري يتبراهيك يتدماهيك قالت جوت قلت يا رسول الله من قلت يا رسول خدي كيف يخسف بأولهم وآخرهم شو خدت على خركا دت عرديدا بتخار وفيهم أسواقهم هندك النفوان خلك السيكت وانا ومن ليس منهم وهندك الديجك نشوانا أوجك كتن الجل قال غنبري صلى الله عليه وسلم قلت يخسف بأولهم وآخرهم خدت على خركا دت عرديدا بتخار يدبرهيك ويدماهيك ثم يبعثون بشتهنجش قبراد اينا راكرن على نياتهم من سر نياتهم هاريكي خد تعالى دلجلكت الديف نياتوي والديف قصباوي